Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Thumme emma ba'du, fe mazalel hadithu mevsulen bil a'yanin necise min mukaddime l'izziye li cemaatil ezheriye. Kad vasalna fiha ila kavli el-şeyhi vel-meniyyu وهو من الرجل ماء أبيض سخين أي غليظ يتدفق في خروجه رائحته كرائحة الطلع بالعين أو الحاء المهملتين الطلح أو الطلع وقريب من رائحة العجين وإذا يبس كان كرائحة البيض ومن المرأة ماء أصفر رقيق والودي بدال مهملة وفي الياء وجهان التشديد والتخفيف وهو ماء أبيض سخين يخرج غالبا عقب البول والمزي بكسر الزال والمزي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض أي قيام الذكر عند الملاعبة أو التذكار بفتح التاء أي التفكر يعني ومن النجس المني ويقال في أوصافه أو في تعريفه يعني هو من الرجل ماء أبيض سخين هذا وصف المني ماء أبيض سخين بمسلسة أي غليظ يتدفق بمسلسة يعني بالثاء سخين يتدفق في خروجه أي يخرج دفقة بعد دفقة كما قال الله تعالى خلق من ماء دافق أي يخرج دفقة بعد دفقة يعني لا يسيل سيلانا كالبول لا وهذه صفته في حال اعتدال المزاج في حالة يعني في حال الصحة في حال الصحة رائحته كرائحة الطلع بالعين أو الحاء المهملتين أي كرائحة الطلع أو الطلح يعني الطلع وهو ما يرمى على من ذكر النخل على الأنثى وقريب من رائحة العجين وإذا يبس كان كرائحة البيض إذا يبس كان كرائحة البيض طبعا هذه الأوصاف لابد من معرفتها حتى إذا شك بين المزي والمني أو بين المني والودي عرف بهذه الأوصاف أنه مني قال وقد يأتي على غير هذه الأوصاف بأن لا يأتي أبيض أو لا يأتي سخينا أو لا يتدفق وهذا في حال طبعا المرض لكن الرائحة هي هي إما رائحة الطلع أو رائحة العجين أو رائحة البيض والمني من المرأة ماء أصفر رقيق يوجب الغسل عليها إذا برز إلى الخارج ولم ينعكس لداخل الرحم فإن انعكس لداخل الرحم فلا يجب عليها الغسل فلا يجب عليها الغسل إذن والدليل على أن المرأة منيا وأنه يجب الغسل منه أو يجب الغسل منه إذا برز إلى الخارج قوله صلى الله عليه وسلم حين سألته أم سلمة أو تحتلم المرأة قال نعم أو هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء نعم إذا رأت الماء أي إذا برز إلى الخارج خارج الفرج ولم ينعكس إلى داخل الرحم، فإذا انعكس إلى داخل الرحم فلا غسل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاب علي يعني أوجب عليها الغسل إذا رأت الماء. قال نعم إذا رأت الماء. وهو وصفه كما قلنا ماء أصفر رقيق، ماء أصفر رقيق. أما الرجل ماء أبيض سخين ويتدفق عند الإيه؟ عند الخروج. ومن النجس الذي نص عليه الشيخ الودي، الودي يقال الودي والودي، هذا إذا كان من غير مباح الأكل، ولو كان من مباح الأكل يعني أن الودي نجس، هو يعني ماء أبيض سخين يخرج غالبا عقب البول، يعني سواء من إنسان أو من حيوان، يعني سواء كان مباح الأكل أو غير مباح الأكل. وهو بدال مهملة، وفي التجديد يقال الودي أو الودي، وهو ماء أبيض خاثر أي سخين يخرج غالبا عقب البول، وحكمه أنه نجس كالبول وكالمني وكالمزي، فيجب منه ما يجب من البول الاستبراء والاستنجاء وغسل الموضع الذي أصيب، غسل الموضع الذي يعني أصابه إيه من ثوب أو بدن، ولا يجب منه الغسل. وأسبابه كثيرة، أسباب الودي كثيرة، منها غلبة الأبردة يعني شدة البرد، أو حمل شيء ثقيل، واحد يحمل شيء ثقيل فيجد البول يعني يأتي بعده الودي، واستمساك المعدة يأتي أيضا من شدة الإمساك، تجد بعد البول ينزل إيه الودي. ولكن الفرق بينه وبين المني أنه ينزل سائلا وليس متدفقا، ولا رائحة له، ولا رائحة له، وإنما هو ماء أبيض سخين يشبه البول جدا، يشبه المني جدا، لزج طبعا سخين يعني ليس رقيقا كالبول ولا رقيقا كالمز. ومن النجس المذي بكسر الزال مع تجديد الياء، المذي وصفته ماء أبيض رقيق عكس المني والودي، ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض أي قيام الذكر. وأسبابه، أسباب الإنعاض يعني كثيرة، لأن بعد الإنعاض يأتي المزي، فأسباب الإنعاض منها حصوله عند الملاعبة أي عند ملاعبة الزوج، أو التذكار أي التفكر في الجماع، وكذلك عند النظر، كل هذا إيه يسبب الإنعاض ويسبب بعده المزي. فالمزي نجس يعني يجب الاستبراء منه والاستنجاء مع غسل جميع الذكر بنية، هذا حكمه عند الإيه المالكي. ورماد النجس، قال شيخ ورماد النجس ودخانه نجس. قال الشيخ صالح عبد السميع الشارح هذا ضعيف، هذا ضعيف، والمذهب طهارتهما، طهارتهما، فالمخبوز بالروس النجس طاهر ولو تعلق به شيء من الرماد، يعني أن مثلا عزرة الحمار أو البغل أو عزرة الجلالة نجسة، لكن إذا دخلت النار واحترقت ولم يبق من عينها شيء فرمادها ودخانها طاهر، يعني إذا خبزنا بها خبزا فالخبز طاهر ولا يتنجس بالإيه؟ ببعض الرماد إذا جاء عليه أو بالدخان، وهذا هو الرجع عند الإيه؟ المالكية. لكن إذا كانت إذا كان الشيء النجس هذا فيه صلابة واحترق كالعظام مثلا أو القرن النجس اللي هو المنفصل عن الميت وأحرقناه وبقي شيء من الصلابة في القرن أو العظم أو الجلد، فالباقي في الصلابة هذا نجس، الباقي صلب يعني لم يتحول إلى رماد. يبقى إذا لم يحترق النجس عن آخره فالباقي منه في اليبس فهو نجس. هذه مسألة يعني تحتاج إلى توضيح أكثر من هذا. ثم قال الشيخ: فصل. تجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه، وهو ما تماسه الأعضاء إذا كان ذاكرا لها قادرا على إزالتها بالماء المطلق. فلو أزالها بغيره وصلى لم تصح الصلاة. فصل. تجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي أي محموله ولو حكما، فيدخل طرف العمامة الملقى بالأرض ولو لم يتحرك بحركته، لا طرف حصيره وباطن فروته، فإنه لا يضر حيث صلى على الشعر. يعني أن ما يلبسه المصلي أو ما يحمله يجب أن يزيل النجاسة عنه إذا كان نجسا، حتى ولو كان بعضه على الأرض وبعضه على جسمه. يعني واحد مثلا عنده شال طويل وبعضه على كتفه وبعضه على الأرض، فالذي على الأرض هو النجس، فإذا هو حامله حكما لأنه يحمل بعضه، حتى وإن كان الطرف النجس على الأرض لكن حكما هو حامل له. يبقى إذن يجب عليه أن يزيله عنه، تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي ولو حكما، فيدخل طرف العمامة الملقى بالأرض وهو نجس حتى ولو كان ثابتا لا يتحرك، يعني حتى لو كان الطرف الملقى ثابت لا يتحرك بحركة المصلي، يعني الطرف طويل جدا موضوع على الأرض والمصلي يقوم ويقعد والطرف النجس ما زال ثابتا، لكن هو حكما يعتبر حامل للنجاسة. أما طرف الحصير لا يضر لأنه ليس من محمول المصلي، يعني لو واحد يصلي على سجادة أو حصير طرفها نجس يعني بال عليها طفل مثلا، وأنا أصلي في المكان الطاهر الذي لم يصل إليه بول الطفل أو عزرته فالصلاة كده صحيحة. ليه؟ لأن المراد بمكان المصلي مواضع سجوده، أي موضع وضع اليدين والجبهة والركبتين والرجلين، أما ما سوى ذلك فالنجاسة التي تحت بطنه ولا تمسها البطن لا تضر، ما بين رجليه لا تضر، على يمينه أو على يساره أو من خلفه طرف الحصير أو السجاد أو من أمامه، كل هذا لا يضر. بل حتى باطن الفروة، يعني المكان اللي هو إيه يقابل بطنه فلا يمسه، يبقى لا يضر. حيث صلى على الشعر، يعني أن الجلد النجس جلد الميت مثلا لو صلى على الشعر لا يضر، فالنجاسة التي أسفل الشعر لا تضر. والمراد بالمصلي مريد الصلاة لا المتلبس بالصلاة بالفعل، إذ لا فائدة في خطابه بإزالة النجاسة في حال الصلاة. يعني الذي يريد الصلاة يجب أن يطهر بدنه وثوبه ومكانه قبل أن يدخل في الصلاة. عن ثوب المصلي تجب إزالة نجاسة عن ثوب المصلي وبدنه، أي المصلي بمعنى مريد الصلاة. وأما من لا يريدها فإزالتها عن بدنه مستحبة وبقاؤها مكروه. يعني واحد بين الصلاتين، بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو بين الصبح والظهر، وأصيب ثيابه بنجاسة، يعني يستحب أن يتعجل بإزالتها، لكن لا يجب، يجب ميتة إذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة، لكن يستحب أن يعجل بها لئلا يدخل في الصلاة وهو ناس لها. عن بدنه، عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه، وهو ما تماسه أو تماسه أعضاؤه كما ذكرنا، هي الأعضاء السبعة، الأعضاء السبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو سبعة أعظم، فهذه الأماكن هي التي يجب أن تكون طاهرة كما ذكرنا. وإنما تجب إزالة النجاسة إذا كان ذاكرا لها قادرا على إزالتها، هذان هما الشرطان في وجوب إزالة النجاسة. أما إن صلى بها أي بالنجاسة غير ذاكر لها، أو صلى بها وهو ذاكر ولكن كان عاجزا عن إزالتها لعدم وجود الماء أو ضيق الوقت، يعني لا يجد ماء، أو قد يجد ماء ولو غسل لخرج الوقت، يبقى يصلي بالنجاسة ولا شيء عليه. يعني شرط وجوب إزالة نجاسة شيئان، الذكر والقدرة، الذكر والقدرة، القدرة على الإزالة بوجود الماء واتساع الوقت. أما إن صلى بها غير ذاكر لها أو صلى بها عاجزا عن إزالتها وتذكر أو قدر على إزالتها قبل خروج الوقت فإنه يعيد الصلاة ندبا. يعني أنه صلى بها ناسيا أو صلى بها عاجزا عن الإزالة لعدم وجود الماء وضيق الوقت، ثم تذكر أو قدر على إزالتها قبل خروج الوقت فإنه يعيد الصلاة ندبا واستحبابا، فيعيد الظهر والعصر للاصفرار والمغرب والعشاء إلى أذان الفجر الليلة كلها، والصبح للإسفار يعني البياض وظهور الوجوه. إذا صلى بالنجاسة ناسيا أو عاجزا عن إزالتها ثم قدر على إزالتها أو تذكر وقدر على إيه؟ إزالته. يبقى الأفضل له أن يعيد الصلاة بعد إزالة النجاسة إذا كان الوقت باقيا، إذا خرج الوقت فلا شيء إيه؟ فلا شيء عليه. ولذلك قال الشيخ: فلو ذكرها أو قدر على إزالتها بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه. يعني صلى العشاء ثم بعد طلوع الفجر رأى النجاسة في ثوبه، يبقى لا شيء عليه. صلى المغرب والعشاء، هذا إذا صلى المغرب والعشاء مشتركة الوقت. صلى الظهر والعصر وبعد المغرب رأى النجاسة، لا شيء عليه. صلى الصبح وبعد الإسفار مثلا أو بعد طلوع الشمس رأى النجاسة، يبقى لا شيء عليه. ولا تزال النجاسة ولا يرتفع حكم الخبث إلا بالماء المطلق، إلا بالماء المطلق لما تقرر وثبت أنه لا يرفع حكم الخبث أو لا يرفع حكم الخبث إلا بالماء المطلق، لأن إزالة النجاسة هذا أمر تعبدي، فلا بد أن يكون بالماء المطلق. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال: فلو أزالها بغيره، فلو أزالها بغيره وصلى بها لم تصح صلاته. يعني أزال النجاسة بالخل أو بماء النعناع أو بماء الورد أو بماء البطيخ، يبقى هنا إذن أزال عين النجاسة وبقي الحكم، وبقي حكم النجاسة، فلا يعد مزيلا للنجاسة، لا يعد مزيلا للنجاسة. ولذلك قال: فلو أزالها بغيره وصلى بها لم تصح صلاته وتجب عليه الإعادة أبدا، لأنه أزال العين وبقي الحكم. كمن استنجى مثلا، استنجى بماء نعناع أو بماء ورد، يبقى أزال عين النجاسة وبقي الحكم، لو صلى صلاته باطلة. يعني لازم أن يعيد الاستنجاء مرة أخرى بالماء المطلق الطهور. نعم، يعني إذا أزيل عين النجاسة بالمنظفات الصناعية فلا بد من شطفها بالماء الطهور المطلق، بأن تشطف المرأة كل ثوب على حدة، كل ثوب على حدة تحت الحنفية. ثم قال الشيخ مسألة جديدة وهي إيه؟ وإذا سقط على المصلي وهو في الصلاة نجاسة بطلت صلاته، وكذا إذا ذكر وهو في الصلاة أن بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة. وإذا كان المكان نجسا وجعل عليه ساترا طاهرا كثيفا أي سخينا جازت الصلاة عليه مطلقا، أعني للمريض والصحيح على ما رجحه ابن يونس. قول الشيخ: وإذا سقط على المصلي وهو في الصلاة نجاسة بطلت صلاته، بشرط أن تستقر عليه، يعني سقطت يابسة، سقطت في وسط عمامته وبقيت عليه، فصلاته باطلة لأنه يصلي وهو حامل للنجاسة. أو لم تستقر عليه وتعلق به شيء منها، بأن كانت رطبة، يعني واحد رمى عليه نجاسة طرية عذرة مثلا، حتى وإن سقطت ولكن بقيت آثارها عليه، فالصلاة أيضا باطلة. ولكن بشرط أن يتسع الوقت الذي هو فيه لإزالتها بحيث يدرك ركعة فأكثر بعد الإزالة، يعني بشرط اتساع الوقت للإزالة بحيث يخرج أو يقطع الصلاة ويزيلها ويدرك ولو ركعة، يعني هو يصلي قبل المغرب مثلا بمقدار 4 ركعات وسقطت عليه النجاسة واستقرت أو كانت طرية وبقي شيء منها، فلو قطع الصلاة وغسل النجاسة ورجع لحق ركعة قبل خروج الوقت، فيجب عليها أن يفعل ذلك. أما إذا علم أنه لو قطع وذهب إلى الماء وأزال النجاسة خرج الوقت يبقى أتم صلاته ولا شيء عليه لضيق الوقت، لضيق الوقت. ووجد ما يزيلها من الماء المطلق، لكن إن لم يجد لا شيء عليه، يتمم الصلاة بالنجاسة ولا شيء عليه. قال فإن انتفت هذه الشروط لم تبطل الصلاة، يعني لم تستقر النجاسة عليه ولم يتسع الوقت ولم يجد ما يزيلها به، فيتمادى عليه ويحرم عليه القطع، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. هذا والله تعالى أعلم.